فأما أحدهم فوجد فردة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث كان أبا مدبرا أو متوليا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أن أحدهم ساوى إلى الله فآواه الله إليه، وأن الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأن الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من بسورة. الإعراب عن العلم النافع، فما من يامن أحد إلا هو محتاج إلى العلم النافع. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا لمنزلة العلم، وأن صاحبه وإن كان ضعيفا يصول بحجته على من هو أقوى منه. يقول الله سبحانه وتعالى عن سليمان: فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، ليعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لآتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ في نبأ يقين. فحينئذ استمع سليمان الملك النبي الذي تجري به الريح إلى أي بلدة تنسى لكلام الهدهد، وقال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. نعم، أباح الله سبحانه وتعالى سيد الكلب المعلم، أباح سيد الكلب المعلم. فلو أرسلت كلبك المعلق على الصيد وقلت بسم الله فإنه يباح أكله إذا مسك حتى وإن بطله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن. نعم، فأباح الله سبحانه وتعالى صيدها. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما يعضلها إلى العالمون. بعد أن ذكر ضرب الأمثال و يعقلها الى العالمين. نعم العلم الذي اعرض عنه كثير من الناس وجهد فيه كثير من الناس ونفر عنه كثير من الناس وكذب عليهم قول الله عز وجل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ما ذاقوا حلاوة العلم. ولو ذاقوا حلاوة العلم لما نفر عن العلم ونفر عن اهل العلم. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا لمنزلة العلماء هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول نعم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وما يتذكر إلا أولي الألباب. فرب العزة يشبه الجاهل بالأعمى والعالم بالبصير. نعم نعمة من الله عز وجل يسر لنا في هذه القرون المتأخرة من يعلمنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حتى نعبد الله على بصيرة ولا نكون أمة نفسق ونهرول خلف كل دعاية. نعم انه كان الجهاد هال ان يهرولوا خلف كل دعاية واسمعوا قول الله عز وجل في شأن قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمن يقولون وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء لعباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. أبغيكم تنظرون إلى واقعكم أأنتم تتقبلون كتاب الله وسنة رسول الله أم أنتم تهرولون بعد أصحاب الدنيا وتغترون في منابر الدنيا وبزينة الدنيا وبزخارف الدنيا وتجعلونها ميزانا لاتجاهكم؟ نعم كم يعدد المعدد انحرافنا وانحراف مجتمعاتنا من اجل الدنيا، ولكن ليفكر كل واحد في نفسه. نعم، ان الاشياء تتميز بأضدادها، ان ضد العلم هو الجهل، وان الجهل مذموم. ويستنكف كل واحد ان يقال له يا جاهل. نعم، والجاهل ربما لا يدري الجاهل انه جاهل، ويظن ان الله ما فرض عليه الا 5 صلوات، فاذا ادى 5 صلوات وترك الزنا والسرقة وحقوق الناس فقد اتى بالاسلام كله. امر مهم ان تتفقه في دين الله. وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله مالا فسلطه على نفقته في الحب، ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فعلى هذا اذا رأيت نصرانيا مخترعا، او رأيت مهندسا اعمى البصيرة، او رأيت طبيبا متأثرا بالإلحاد، فلا ينبغي ان تتمنى ان تكون مثله، بل ينبغي ان تتمنى ان تكون مثل ذلك التاجر الذي ينفق امواله في سبيل الله، او مثل ذلك العالم الذي يؤدي ما اوجب الله عليه ويبلغ. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد جاء في السنن عن زيد بن ثابت، بل جاء عن جماعة من الصحابة في السنن وخارج السنن، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نبر الله امرأ سمع مقالتك وعاها ثم أداها كما سمعها. إذا حفظت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلغته لإخوانك المسلمين خير وخير وخير من أن تحفظ نشرة الأخبار أو تحفظ تمثيلية أو تحفظ قصة من القصص التي يراد بها تمشية الوقت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا لك بالنظرة، أن الله ينظر وجهك أن يجعلك ذا بهجة حسنة. إذا سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم بلغته لإخوانك المسلمين الذين أبحروا فريسة للأفكار الدخيلة وللغزو الخارجي، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليبلغ الشاهد الغائب. نعم، ويقول رب مبلغ أرعى من كان، فالأمر محتاج إلى تعاون في التبليغ، أمر مهم، وإلا فشمل أيضا كل من عنده علم. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. نعم، إن بعض طلبة العلم يفتح الله عليه ثم بعد ذلك يميل إلى الدنيا ويرمي بالعلم قفاه، أراد الله أن يرفعه وأراد إهانة نفسه وثقوب نفسه. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، ويرفع المسكين أخلد إلى الأرض ولم يصبر على تحصيل العلم وعلى تبليغه وعلى هذا الامر. الناس اذا لم يوجد علماء تخبطوا كما هو الواقع. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا بهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. نعم يا مجلس النواب، انظروا الى العلماء في مجلس النواب، ربما بعض مشايخ القبائل لا يعرف كوعه من ضوءه، ثم يتكلم في مقضي قضايا الناس. فدبت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آله. نعم، فدبت اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا. يا رجل، كما في صحيح البخاري من حديث ابي هريره يسال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الساعه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في حديثه فمضى، فلما انتهى قال: اين اراه السائل؟ قال: انا يا رسول الله. قال: ما لا اعددت لها. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه، او اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال: وكيف تضيعها يا رسول الله؟ لحياتكم. أي كثرة السيارات، أم هي النجمات والفندمة؟ نعم، أم هي قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أمة محمد إنما أكرمكم بكتاب لياتيه الباب من بين يديه ولا من خلفه وأرسل إليكم رسولا أشراف الرسل. وقال كما في صحيح مسلم إنما بعثت معلما. نعم، يعلم ماذا؟ السيارات الماجنة، أو يعلم ماذا؟ يعلم كتاب الله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. المشاكل ليس لها نهاية. نعم، جلسات القات ليس لها نهاية. تعلمكم أن تجعلوا لكم وقتا يقربكم إلى الله عز وجل ويعزكم الله ويرفع الله من شأنكم. نعم، رب العزة يقول لنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. السائحون الذين يأتون لفساد بلدنا ولفساد مجتمعاتنا ولفساد شبابنا ينبغي أن نعرف أنهم أسوأ من القردة والخنازير. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وإلا فمناظر العصر فتانة، مناظر العصر فتانة. إذا لم يكن لك نورا من الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له. إذا لم يكن لك نورا من الله ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومتى يجعل الله لك نورا؟ إذا تمسكت بهذا الكتاب، إذا استسلمت لهذا الكتاب. إنه كتاب ربك الذي أوجدك من العدم ورزقك وحافظك وبعدها المال إلى جنة أو إلى نار. إننا لسنا ندعوكم إلى اتباعنا، فلسنا أهلا لأن نتبع ولسنا راضين عن أنفسنا. ندعوكم الى اتباع كتاب الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثبتنا الله واياكم في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. واقم الصلاة تبارك الله. موضوع الخطبة حتى ولو كان لدى اخ اعتراض او لديه فائدة او استفسار فليكن في موضوع العلم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أشراط الساعة أن يغضب العلم ويظهر الجهل ويلقى الشح وتكثر الفتن ويقل الرجال وتكثر النساء حتى انه لا يكون بخمسين امراه قيم واحد. وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال نعم يقبض العلم ويظهر الجهل ويلقى الشح وتكثر الفتن ويكثر الهرب. الى اي ما هو يا رسول الله؟ قال القتل القتل. هذا حديث ابي هريره. واما حديث انس فسيعيده لانه وضع فيه اخطاء. ذهبت من حديث انس الى حديث ابي هريره. نعم، فعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من اشراط الساعه ان يقل العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويفسد الزنا ويقل الرجال واكثر النساء حتى انه لا يكون لخمسين امراه قيم واحد. وفي هذين الحديثين عالم من اعلان النبوه، فقد وقع ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قله العلم وظهور الجهل حتى اصبح كثير من المسلمين لا يميز بين الشيوعي والمسلم، وربما كان الشيوعي لبقا ذكيا فيجل على المسلمين ويقول اشتراكي مسلم. نعم، وصار بعض المسلمين لا يميز بين العالم والمنجم، على ان هناك طبقا في هذه الأزمنة وهي هضبة الهية في جميع البلاد الاسلامية، فقد اغلقت اعداء الاسلام ولا يمنع ان يوجد ان توجد هضبة بعد غفلة ونوم وسباب. نعم، وخصوصا في يمننا الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في الصحيح: الايمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وانك لتجد تدفقا من طلبة العلم بعد ان اصبح المسلمون في اليمن الى ثلاثة اقسام: صوفية والصوفية يا اخواننا وكذلك الشيعة بلاء نازل على المجتمع المسلم، وقسم اخر شيعة، والثالث دنيوي. نعم، ففي هذه الايام يجب من باب الله سبحانه وتعالى، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي أيقظ قومنا. نعم، وانقشعت ظلمات التشيع وظلمات التطوف، لو حاولوه وبذلوا الاموال الكثيرة على ان يكونوا اجتماعات كاجتماعات اهل السنة لا يستطيعون. والله سبحانه وتعالى هو الذي اقبل بقلوب اهل السنة على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعمة من الله عز وجل عليك أن وفقك للسنة التي يقول رب العزة في صاحبها عليه السلام: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنه من يأس منكم فسيرى اختلافا كبيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ويقول ايضا: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ويقول ايضا: ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. ويقول ايضا كما في حديث حذيفة، يقول: الجن السخن الذي يحصل. وقد قال يا رسول الله تعالى بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. فشيء النبي صلى الله عليه وسلم قال قوم لا يستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي تعرف منهم وتنكر. وفي نسبة الإمام أحمد من حديث جابر وصاد بن عجوة والمعنى فقال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يا كعب بن عجوة أعاذك الله من إمارة السفهاء. قيل وما إمارة السفهاء يا رسول الله؟ قال أمراء يكونون من بعدي ويستنون بسنتي ولا يهتدون بهدي فمن كذبهم بكذبه وأعانهم على ظلمه فأولئك ليس مني ولست منه ولا يرثون علي الحوض. ومن لم يكذبهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيرثون علي الحوض. ونحن إذا دعونا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس معناه أننا نجهل القرآن أو نبتعد عن القرآن، بل من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ القرآن والاهتمام بالقرآن، والقرآن يعتبر رأس العلم. وهكذا إذا دعونا إلى السنة فليس معناه أننا لا نعرف قدر آل بيت النبوة الصالحين منهم، فالكتب السنة مملوءة بفضائل أهل بيت النبوة رحمهم الله تعالى. نعم إذا عرفت هذا وأحببت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العراقيل التي تقف في طريقه، فإن هناك عراقيل منها ما يحصل من بعض الوالدين، أنت تحب السنة وتحب أن تتعلم السنة وأبوك يقول أريد أن تترك في المدارس أو تغترب إلى أمريكا من أجل أن تفتح لك دكانا تبيع فيه لحم الخنزير والخمر وتتعامل بالربا، والذي يهمها والذي يهم أباك أن تأتي له بنقود. لا، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف ولنا شريط في هذا العنوان، نصيحتي للآباء والأمهات، وبحمد الله هو مطبوع في كتاب المصارعة، من أجل ما لست كثير من طلبة العلم من آبائهم الجشعين، ربما يقول قائلهم كم لك من الأولاد، فيقول لي ثلاثة من الولد، أحدهم ذهب السعودية للصدم، والآخر يترعرع، والثالث مسخ مع المطاوع. نعم، لأن دراسة الكتاب والسنة مسخة، فمن هذا تحسن إليه. نعم، وتطيعه في طاعة الله، أما في المعصية وفي ترك العلم النافع فلا. وقد سئل الإمام أحمد كما في مسائل الإمام ابن هانئ، سئل أحمد بن حنبل إذا منعه أبواه من طلب العلم قال لا يطعهما. نعم، إذا كان أبوك فقيرا ليس له إلا الله سبحانه وتعالى ثم أنت، أو كان عاجزا ليس له من ينفق عليه، فحينئذ يتعين عليك أن تصبر وأن تبقى مع أبيك، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وربما يسر الله لك بمعلم يعلمك وانت في قريتك. لكن اذا كان الاب اعمى البصيرة، نعم، فاصبح من هذا ربما يكون اشتراكيا او بعثيا او ناصريا او حزبيا من الاحزاب التي تنتمي للاسلام، ويقولون الدراسة في صعدة خطيرة، تذهب الى صعدة وتتعلم حدثنا واخبرنا، وهذا حديث صحيح، وذاك رجل ثقه، وذاك رجل ضعيف، وماذا يا اخواننا؟ كانوا بالامس يقولون والشيوعيه احتلت البلاد، اما الان فقد رحبوا بالشيوعيه ونسقوا مع الشيوعيه، فماذا؟ وتترك المجال والوظيفة للعلمانيين ولأعداء الإسلام، وأنت يا مسكين ماذا فعلت وماذا عملت؟ ضيعت أعمال الشباب في التمثيليات وفي الاناشيد وفي الرحلات السابقة، وفي التحذير من اهل السنة، كأن السني غول، اذا تبني لا تعد جلدوا بأولادهم وبأصحاب معاهدهم رحلة. نعم يا إخواننا رحلة إلى الخارج أو إلى القبر أو إلى كذا وهكذا. إذا قدم بإخواني السني إلى خرجوا بطلاتهم وتذكروا في الحقيقة. وما أحسن ما قال بعض إخواننا الحوثيين وهو كان من الإخوان المخلصين، ثم بعد ذلك يقول يحدثون عن الجهاد في سبيل الله حتى كامن القناه المتفجره، وفي الليله الثانيه ياتوننا بتمثيليات تمحوه ذلك الحماس. وهنا امر احذرك منه، سواء من بعض الدعاة في اليمن او بعض الدعاة في ارض الحرمين ونجد او في باكستان او في غيره، اتخذها كثير من الناس مقيدة للشباب. اتدري ما هو يقوم ويظهر البطولة امام الشباب والحكومات الكافرة وهكذا؟ الشباب يقولون والله هذا هو البطل، لكن ما هو في باب ولا في وادي الجهاد يبغي يفتادك معهم الى الحزبية، يبغي يفتادك الى الحزبية المساخة التي مسخت شباب المسلمين. نعم وشتتت شملهم وجعلتهم شيعا واحزابا، فينبغي ان تبطل اقبالا كليا. قالوا تذهبون الى جنات وتتعلمون الحديث، تتعلمون الحديث لا تعرف ان فكر الدعوة وفكر الدعوة هم لا يعرفون، لا يعرفون شيئا عن الواقع. فنعم من هذا قالوا للشيخ الألباني لا يعرف شيئا عن فكر الواقع، ما ادري ماذا يعنون بفكر الواقع. يعنون أن تعرف شوارع القاهرة، كم شارعا في القاهرة وكم شارعا في بغداد؟ نعم وهكذا يا إخواننا. وأما في الواقع من الذي يجهله؟ ما يجهله إلا حمار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكبرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لماذا أصبحنا تنتهي فرائض كثير منا اذا قيل له امريكا تدفع المساعدة بسبب ذنوبنا؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فذنوبنا التي أوضعتنا فيما هي في غنى نحن فيه، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وهؤلاء المنذرون يقولون لا، تسلط علينا اعداء الاسلام لانك ما دخلت في مجلس النواب، تسلط علينا اعداء الاسلام لانك ما شاركت في الانتخابات، تسلط علينا اعداء الاسلام لانك ما نفذت التنسيق مع الحزب الاشتراكي ومع الحزب البعثي ومع الحزب الناصري. ورب العزه يقول في كتابه الكريم: والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. هل حصل الفساد الكبير؟ حصل الفساد الكبير. لماذا؟ لاننا اصبحنا نوالي اعداء الله، وما رايت اعمى من الاخوان المخلصين. وان قال اعمى لا ياتي من وراء تهذيب، فيقول ما رايت اشد اعمى من الاخوان المخلصين. اذا مرة جارني زائر منهم: اين فلان؟ قال: والله جاءت من العراق. باحث العراق هذا بعد قضية الايران، القضية العراقية الايرانية، باحث العراق هذا الظاهر انه قد تحسن، قد تحسن، يا بالتأكيد تحسن الخبيث. وهو يقول مرحبا بالتعاليم الإسلامية، ما لم تستجب مع مبادئ حزب البعث. نقل هذا الأخ ربيع بن هادي حفظه الله تعالى. نعم، وبشير عبدك يقول: لا يصلح الناس إلا اشتراكية بارك. والآن عمر البشير بالتحدث، رجل يستنزل بينكسر من السماء. عمر البشير يا اخواننا، المهم عليك ان تتنهد كما لانفسه بنفسه في احضان القذاف قذفه الله في البلاء، او قذفهما الله في البلاء، ثم رمى بنفسه في احضان صدفاء قذفهما الله في البلاء. وقد تحسن، ابغوني دولة لا تعترف بقرارات الامم المتحدة. قلوا هذه الدولة ما تعترف بقرارات الامم المتحدة، لا تجدون. فلماذا نلعب على انفسنا